السور. كانت غرفة المستشفى مرتبة، ربما لأنني أمضيت نصف الساعة الأخير في ترتيبها. دمى الدببة التي أحضرتها من المنزل مرتبة عند حافة الفراش حسب ألوانها، أصفر وبني وأسود. موبايل آيولا مشحون تماماً، لذلك وضعت الشاحن في حقيبتها التي أخذت راحتي في ترتيب محتوياتها. حقيبتها وعاء فوضى نموذجي، مناديل مستعملة وإيصالات وبقايا بسكويت وأوراق من أيام دبي وحلوى مستعملة أيضاً. أخذت قلماً ودونت كل الأشياء التي كان علي أن ألقي بها في سلة المهملات في حال سألتني عنها. كوري دي، توقفت عما كنت أقوم به ونظرت إلى أيولا التي وجدتها تنظر إلي بعينيها الواسعتين. مرحى، لقد استيقظت، كيف حالك؟ بائس. نهضت وأحضرت لها كوب ماء، قربته من فمها وشربت. أفضل؟ قليلا. أين أمي؟ عادت للمنزل حتى تأخذ حماما، ستعود قريبا. أطرقت أيولا برأسها في تفهم ثم أغمضت عينيها، راحت في النوم مجددا في غضون دقائق. لما استيقظت أيولا في المرة التالية كانت أصفى ذهنا، تطلعت حولها لتستوعب المكان. لا أعتقد أنها كانت نزيلة غرفة مستشفى من قبل، لم يصبها شيء أسوأ من نزلة برد، وكل من تعرفهم ماتوا قبل أن تكون هناك حاجة لنقلهم إلى مستشفى. ملل. أتودين أن نحضر من يرسم بعض الجرافيتي على الجدران لأجلك؟ كلا، ليس جرافيتي بل فن. ضحكت وضحكت هي. سمعنا طرقاً على الباب، إنها الشرطة. شرطيان مختلفان هذه المرة، شرطي وشرطية. رمقا أيولا فبادرت بالوقوف أمامهما. معذرة، هل من خدمة؟ عرفنا أنك تعرضت للطعن. أجل، أجابتني الشرطية وهي تحاول النظر إلى أختي. نود فقط طرح بضعة أسئلة عليها. قالت أيولا بكل بساطة الدنيا: تيد هو من طعنني. لم تتردد ولو للحظة. لو أنهما سألا عن حالة الطقس لأخذت وقتا أطول من هذا. شعرت بالأرض تميد من تحت قدمي فأسندت جسدي إلى كرسي. ومن تيد هذا؟ إنه طبيب هنا. كانت أمي هذه المرة قد ظهرت من العدم، نظرت إلي بغرابة وكأنها تريد أن تعرف سبباً للغثيان الذي أشعر به. كان من اللازم أن أبادر بالتحدث مع أيولا ما إن استيقظت في المرة الأولى. أخبرينا بما حدث. لقد تقدم لخطبتي فأخبرته أنني غير مهتمة به، ففقد صوابه وتهجم علي. وكيف أنقذتك أختك؟ غادر الغرفة فاتصلت بها. رمقاني بنظرات ولكنهما لم يوجها إلي أسئلة، وكان ذلك من حسن حظي وأنا في هذه الحالة. نشكرك سيدتي، سنعود ثانية. المؤكد أنهما ذاهبان إلى تيد. أيولا، ماذا فعلت؟ ما قصدك بماذا فعلت؟ ذاك الرجل طعن أختك بسكين. وجدت أيولا تومئ برأسها بكل غضب، بل أشد غضباً من أمي. أيولا، ستتسببين في خراب حياة الرجل. إما أنا وإما هو كاردي. أيولا، لا يمكنك أن تظلي محايدة إلى الأبد.